الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد. قال المصنف يرحمه الله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. التقوى هو يفعل الإنسان ما أمر به ويجتنب ما نهى الله عنه. اتق الله حيثما كنت، أي كن متق الله في جميع أحوالك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا فعلت سيئة فأتبعها بفعل حسن. ووقع خلاف بين العلماء هل السيئة تمحى بالحسنة، فقيل أن الصغائر تكفر بالحسنات، قد تكفر بالحسنات، أما الكبائر فلا بد من توبة، وأنه قد تقع يوم القيامة المقاصة بين الكبائر والحسنات، ويبقى مغفرة السيئات تحت مشيئة الله عز وجل حتى وإن كانت من الكبائر. إذا السيئات تمحى، الصغائر تمحى، قد تمحى بالحسنات، لكن الكبائر لابد لها من توبة، لابد أن يتوب منها الإنسان. وخالق الناس بخلق حسن، هذا أمر الإنسان أن يحسن أخلاقه مع الناس فلا يؤذيهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ومراد الترمذي بحسن أي أن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه حسن تؤيده بعض الأدلة الأخرى. قال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، لأن نسخ الترمذي اختلفت بسبب النساخ. أو قد يكون لتعديل الإمام الترمذي بسبب اختلاف الرواة، الله أعلم. وإذا قال الترمذي حسن صحيح فغالب أن مراده أن هذا الحديث صحيح. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس ويعلمه ما ينفعه. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي ائت بالأوامر واجتنب النواهي. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك وفي أمور دنياك. احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا من أطاعت الله عز وجل فإن الله يعينك. إذا سألت فاسأل الله، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أي يدعو الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل، يعلق أن العبد ينبغي يعلق قلبه بالله عز وجل فيدعو الله عز وجل. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي الاستعانة يستعين الإنسان على فعل ما من أمور الدين والدنيا، ويستعين بالله على ذلك حتى يعينه سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي أن الناس لو اجتمعوا على نفع الإنسان بشيء لم يستطيعوا أن ينفعوه إلا بما قد كتبه الله عز وجل سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك لو أراد الناس أن يضروا إنسان ما استطاع أن يضروه إلا بما قدر الله زل على هذا الإنسان. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن هذا قد فرغ منه. رفعت الأقلام أي أن هذا قد كتب ولن يبدل. وجفت الصحف، فالإنسان إذا كتب شيء على ورق فإنه بعد فترة يجف هذا الحبر فلا يتبدل، أي أن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحث الإنسان على أن يتعلق بالله عز وجل ولا يخاف إلا الله، فلن يستطيع أحد أن ينفعه أو يضره إلا بما قد كتبه الله عز وجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والإمام الترمذي رحمه الله إذا جمع بين فضتي الحسن الصحيح فمراد أن هذا الحديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، أي من اتقى الله فإن الله يعينه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي من أطاع الله عز وجل في رخائه وتيسر أموره ثم أصابته شدة مصيبة وإلى ذلك فإن هذا سبب لن يعين الله عز وجل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي لو إنسان لو تعرض لخطر ما ولم يصب هذا الخطر، كأن كان يتوقع أن يقع له حادث، كان يسير بالسيارة مثلا وتوقع وكاد أن يصدم مثلا ولكنه لم يصدم، فعدم السبب الذي جعله لم يصدم هو أن الله لم يقدر عليه هذا الشيء. وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي أن هذا الأمر ليس صدفة، بل أن الله قد كتب أن هذا الأمر لن يصيب هذا الإنسان. وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا يتسخط الإنسان، فلو أصابه مرض أو وقع له حادث أو سقط من مكان أو جرح فلا يقول لو أنني فعلت كذا لما أصابني، فهذا الشيء أصابك يصيب الإنسان، أي مصيبة تقع في الإنسان أصابته لأن الله قد كتب عليه هذا الشيء فلا بد أن يصيبه. واعلم أن النصر مع الصبر، إنسان إذا أراد النصر على العدو ولذلك فلا بد يكون لديه صبر على طاعة الله جل والمجاهدة النفس ومجاهدة العدو. وأن الفرج مع الكرب، فإذا إنسان أصابه كرب معين فإن الله يفرج عنه فلا ييأس من رحمة الله جل. وأن مع العسر يسرا، كذلك إذا أصابه عسر كدين وغير ذلك فإن الله أو سجنا فإن الله سييسر له فلا يجزع ويبقى الإنسان معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كله حتى الإنسان المسلم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الأمور كلها من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. من المحقق يقول عن الرواية، رواية الترمذي يقول: هي رواية الإمام أحمد في المسند. وعبد بن حميد في مسنده. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر أو عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من الوحي الذي نزل على الأنبياء السابقين كموسى وعيسى وإبراهيم، وبلغ أول هذه أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي بلغهم بنقل الناس بعضهم عن بعض عن الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي قيل في تفسير هذه العبارة معنيين: المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا فقد الإنسان الحياء من الله عز وجل ومن الناس فإنه سيفعل القبائح، لأن الحياء يمنع الإنسان من فعل القبيح، من فعل ما هو قبيح. هذا المعنى الأول، فالحياء خير، إذا كان الإنسان يستحي من الله يستحي من الناس فإن هذا يمنعه من فعل الأمور القبيحة والأفعال الشنيعة. هذا المعنى الأول. وقيل أن المراد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي من هذا الأمر وكان خير فافعله، فكل أمر لا يستحي منه لأنه حسن فإن الإنسان يفعله. رواه البخاري أي في صحيحه، وصحيح الإمام البخاري يرحمه الله هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ثم يأتي بعده في الصحة صحيح الإمام مسلم يرحمه الله. هذا والله أعلم.